بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب النكاح، قال: حدثنا ابن أبي عمر، وهو الإمام المصنف صاحب المسند العدني، أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن أيوب هو السختياني عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي. ما انتهينا. طيب، قال: حدثنا الحسن ابن علي. هو هذا ولا لا؟ بس لا بس، أنتم بس ما تريدون تصبروا على سطرين. نعم، يعني تريدون تستعجلوا بسرعة. نعم، قال: عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي. أبو العجفاء السلمي هذا هو الذي وثقه ابن عبان وغيره، وهو تابعي، وحسن حديثه لأحاديث أخرى أيضا التي جاءت، وليس لأجل حديثه فقط، إنما جاءت له شواهد ومتابعات. قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء أو صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول لكان أولاكم بها نبي الله، خبر مؤخر ل كان وأولاكم بها. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه حارم، وهو هكذا قال، حارم ابن نسيب هكذا قالوا. والعوقية عند أهل العلم 40 درهما، و12 أوقية 480 درهما. حاسب لنا الإمام رحمه الله حسابا جيدا بأن 40 في 12 كم يكون. نعم، فلا شك أنه يعني كلما يكون التكلفة على الزوج أقل فهو لا شك أنها يكون أفضل، لأن الله تبارك وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يرغب الله تعالى ويرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكلف الناس في هذا الباب ويسهل الزواج، حتى إنه زوج من كان ليس عنده شيء إلا بآيات من كتاب الله عز وجل أو بما معه من القرآن. فعلى هذا المعنى، على كل حال، لا ينبغي المغالاة في المهر، لكن إذا آتى أحدا من عند نفسه، إذا آتى إحداهن قنطارا لا مانع أن يعطي إذا كان قد فتح الله عليه، لأن المرأة قد تكون بركة لأهلها ولقبيلتها بهذه، وتوزع عليهم وتوسع عليهم إلى آخره، مثل ما فسر العلماء رحمة الله عليهم. أما الذي ذكروا أن الحديث الذي ذكروا أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغالوا مهور النساء، فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر، وقد قال الله تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قوله قنطارا. قال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته، غلبته في الخصومة. وفي رواية بالمعنى أخرجه زبير بن بكار وغيرهم: امرأة أصابت ورجل أخطأ. هذه الرواية لم تصح من حيث الإسناد، لأن فيها انقطاع كما قالوا. على كل حال، لا شك في إذا كان أعطى من رغبة من عند نفسه بدون طلب من النساء وغيرهن أو ولي نساء وغيرها من الأولياء فهذا لا بأس فيها، لكنه لا ينبغي أن تغالى المهر من قبل أولياء الأمور أو من قبل النساء. باب في الرجل، باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها وعتقها يكون صداقا لها. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري الإمام عن قتادة وعبد العزيز بن الصهيب، قتادة عن أنس روايته إن شاء الله صحيحة عامة، وهي الرواية بهذه اللفظة جاءت عن قتادة الظاهر في البخاري، وعبد العزيز بن الصهيب أيضا في البخاري كذلك في مسلم. فعن قتادة وعبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتق صفية وجعل يتقها صداقها. واضح جدا فهم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقى صفية صداقها، لكن جاء مناس الذين في مذهبهم أنه لا يجوز أن يكون الإتق ولا القرآن مهرا، لا بد أن يكون لا أقل من 10 دراهم تعرفون، فيؤولون تأويلات، وحتى أن بعضهم قد خانته العبارة أو لم يفكر ماذا يقول فيقول أن أنس لم يفهم المقصود. أنس كان خادم رسول الله وكان يكون دائما معه، وفي مثل هذه الحالة يعني يجزم بشيء فهو كأنه ما فهم الموضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إتق الصفية صداقا لها، لكن أنس هكذا فهم، هكذا قال. ونقول هذه كلها مما تنزلق به ألسنة المؤولين وخاصة الذين هم متمسكين بمذاهبهم وهو خطأ. فالصحيح أنه العتق، وهو لا شك أنه يساوي شيئا كبيرا للمرأة، أول كانت أمة وحقها ما أقل، لكن إذا حررت فقد اشترت أو فقد وجدت شيئا كبيرا جدا من الزوج، فأي شيء تبغى بعد هذا فيكون يشترط الإنسان ويقول عاتقك وعتقك صداقا لي، فجاز إن شاء الله وليس ينبغي أن يخالف في هذا. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أنا أريد في مثل هذا الآن زمان البحوث والرسائل العلمية، ويقتلون مسألة واحدة بحثا، لماذا لا يبحثون في مثل هذا عند أصحاب الترمذي خاصة؟ في الحقيقة هذا الكتاب أنا أقول كل كتاب ميزته، فمن بين الكتب الستة كتاب الترمذي أنه فقه مقارن وعنده اصطلاحات وإشارات عند بعض أصحاب رسول الله، في بعض الأحيان يقول عند أصحاب رسول الله، فنريد أن يجمع الإنسان هذه المواضع، إن إذا كان يسع مثلا لماجستير أو الدكتوراه فيأخذ مواضع كافية ويبحث عما جاء عن الصحابة في هذا الآثار. الآن الحمد لله الكتب تيسرت، إن لم تبحثوا في آثار الصحابة في هذا الزمن متى تبحثون؟ هذه كفران النعمة. وبذلك نجمع هل عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب العلم عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أحد خالف في هذا من الصحابة؟ لابد أن يبحث، لأن في القلب الآن يكون ما دام يقول كره بعض أهل العلم، ما قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يجعل يتقها صداقها؟ ينبغي أن يبحث. وأنا على يقين إن شاء الله ما يجد أحد الصحابي إذا لم يكن بلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يقول شيء، لكنه إذا بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما يكون يتقدمون ولا يتأخرون. فلذلك نريد أن تسجلوا مثل هذه المواضع، وإذا قدر الله لأحد من الناشطين يجمع هذه المواضع. الترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث فلان، والآن تجد أنه حتى الشارح يقول قد جاء من حديث فلان، فأشياء يحتاج لها بالحقيقة يحفزنا هذا الإمام رحمه الله بمثل هذه الأشياء أن نخصص أنفسنا للبحث، وإلا يأتي أحد ويقول الترمذي يقول كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم خالفوه، فإذا خلاف الصحابة له اعتبار، جاز أن يقول أحد أنه لا يجوز. فينبغي أن يبحث مثل هذه الأشياء. بقي شيء كثير في هذه الأمور الفقهية للبحث الدقيق في الحقيقة. أما إذا اقتنعنا بما جاء في مذاهبنا فهذا شيء آخر، لكن البحث أما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه الصحيح فهذا دونه يحتاج إلى تعب. الله يبارك فيك. خلنا نسجل. أنا بنفسي بعض الأحيان الطلبة يسألونني الموضوعات مثل هذه فأنا ما يأتيني. هنا ذكرت بعض الحاجات. نعم، بعض أهل العلم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو قول الشافعي رحمه الله أنه جاز أن يكون العتق الصداق، وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداق وحتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. هذا هو الذي ينبغي للعالم الذي آتاه الله العلم ويجمع أطراف القضية أن يعطي حكما فاصلا مطابقا للسنة واضحة. ما هو يقول كله صحيح، كله صحيح. كان يحكي بعض الإخوان أنه في فلسطين كان الناس يأتون به الزيتون اسمه صابون، فبعض الأحيان الصابون مغشوش، يقول لا صابون زيتون، فبعضهم يصبر على جائز كله صابون خلاص. فلا، ليس كله صابون، لابد أن يكون شيء الواضح الحق نعطي الناس. الذي آتاه الله العلم لابد أن يقول الراجع في أقوال هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم كذا وكذا، وهم حثونا على هذا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذوا. هذا هو. لذلك بكل صراحة وبكل حزم وجزم قال والقول الأول الأصح. من الممكن أن تخالفه، تقول كيف يكون أصح وقد جاء ما يخالفه وكذا وكذا، فابحثوا. نعم، لكن هذا هو التفقه الصحيح. العلم الذي آتاه الله الناس خاصة علم السنة هو الذي يقضى به في بين من بين أقوال المختلفة، فكونوا منهم إن شاء الله. نعم، وكره بعض أهل العلم أن يجعل صداقها، نعم، أن يجعل صداقها غير أن يجعل لها مهرا سوى الذي قال الثوري. اختلف العلماء في من قال الثوري ولا قال النووي. أنا أذكر أنه النووي ليس الثوري. عندكم النووي يا جماعة؟ عندكم نسخة أخرى؟ إيش فيه نووي؟ سبحان الله سبحان الله. هنا قال الثوري عندنا. أيوة صحيح، هو النووي. اختلف أهل العلم في من آتق أمته على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها، وقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به. يعني إذا اشترط هنا أيضا المسلمون على شروطهم، نحن نحكم بالحق ولا نشطط، نقول المسلمون على شروطهم. إذا شرط أني أعتقك بشرط أن تكوني زوجة لي به والمهر يكون العتق، قالوا لا يلزمها أن تتزوج به. بعدما أعتقها صارت حرا فصارت تختار. من الممكن أن تقول لا، العتق فصل بيني وبينك، أنا لا أقبل شرطك. فهذا خطأ أيضا. المسلمون على شروطهم ملزمون، لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط. هكذا قال. وممن قاله مالك والشافعي. كيف يقول مالك والشافعي وقد جعل العتق صداقا؟ لكن هذه مسألة إذا شرط أن يتزوج، فرضنا أنه إذا رضيت أن تجعل صداقها لا بأس فيها، كأنهم يفسرون قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد الحسن وزفر بهذا. نحن نقول إن شاء الله في مثل هذا إذا وافقت المرأة فهي ملزمة بأن تقبل أن تكون زوجة له، ومهرها أي عتقها هو مهرها، هذا هو. وإلا يلغى الشرط، لأن المسلمون على شروطهم، يلغى الشرط ترجعين إلى رقك. نعم، هذا هو الذي يدل عليه الدليل إن شاء الله. باب ما جاء في الفضل في ذلك، أي جعل إعتاق المرأة والتزوج بها إعتاق الأمة. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا علي بن مسهر الإمام الثقة عن الفضل بن يزيد. فضل بن يزيد العجلي الظاهر الثمالي، نعم، وهو صدوق عن الشعبي عامر بن شراهيل عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم ثلاثة أشخاص أو ثلاثة رجال لأن ثلاثة مذكر ومميزه نعم فيكون إن شاء الله رجال على كل حال ثلاثة رجال أو ثلاثة أشخاص يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين وهذا الحديث واضح وهذا الحديث من أصح الصحاح أيضا فلا شك أن رجل أعتقها ثم تزوجها إما بمهر أو جعل إتقها صداقا لها لوجه الله تعالى إن شاء الله أيضا فيكون ما أنه يقدر أن يستخدمها أكثر من الزوجة الزوجة تخدمه لا شك فيه لكن هي عليها أن تخدمها أن تخدمه أكثر ما ذلك هو رحم بها وأشفق ثم أعتقها فيكون إن شاء الله لوجه الله له أجر مرة ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان عن صالح ابن صالح وهو ابن أخي حي ابن صالح الذي يسمى حيان وقال أحمد رحمه الله كان ثقة وأي ثقة يعني كان ثقة كبير وهو ابن حي أن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه أي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يقول هنا وعلمها فأحسن تعليمها يبتغي بذلك من التأديب والتعليم والتزويج فذلك يؤتى أجره مرتين أجر على عتقه وأجر على تزوجه نعم والآية في الأخير رجل آمن بالكتاب الأول وجاءه الكتاب الآخر ما هو جاء أنه يؤتكم كفلين من في أهل الكتاب جاءت آية ولا ما آية لا آية أولئك يؤتون أجرهم مرتين نعم في هذا الزمان أيضا إن كان متمسكا بما جاء أو بما وجد ثم أسلم إن شاء الله فيكون له الأجر مرتين باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس هل مر المرة الأولى هنا ولا كم مرة أبو بردة مضى بنا كثير أظن ولا نعم يقول اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح ابن حي هو وصالح بن صالح ابن حي وهو والد الحسن بن صالح ابن حي نعم ثم قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا يتزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل يعني يعقد ولم يدخل بها فهل يتزوج ابنتها أم لا قال حدثنا قتيبة وأمهات نسائكم هل هي تدخل بمجرد العقد في كونها أما لزوجته قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا ابن لهيعة لعل هذا هو وجه يعني سبب الضعف والله أعلم أن ابن لهيعة عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح أنا أذكر أن قتيبة من رواياته عن ابن لهيعة من صحاح الروايات قال أيما رجل لا عمرو بن شعيب مقبول إن شاء الله عمرو بن شعيب نعم لكن هنا في ابن ذهب الترمذي وكذلك الإمام البخاري رحمه الله يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكتاب قد عاصم بن قتلبغة من روى عن أبيه عن جده قد ذكر استدلال واتصال بعضهم من بعض يعني ليس فيه سبب الانقطاع الذي لأجله ضعفوا. قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحق له نكاح أمها. أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. بالعكس، يعني الابن امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، لكن إذا كان إن لم يكن دخل بها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. الآية الكريمة: حرمت عليكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي، فهنا أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل، هناك هل اللاتي وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالآية ماذا تدل؟ تدل على ماذا؟ أمهات نسائكم اللاتي أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. الآية نفس ما تدل على ماذا؟ أمهات نسائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا الأم متى تحرم؟ مجرد العقد، هذا هو الذي اتفق عليه العلماء خاصة في هذا. كذلك حتى لو طلقت البنت الأم محرما للمطلق، نعم، هذا مؤبد، نكاح مؤبد، تحريم مؤبد، نعم نعم، فنكاح التحريم مؤبد الظاهر. على كل حال، فهذا الحديث في الحقيقة ضعفوه، لكن الذي يظهر والله أعلم ليس هو ضعيف. القتيبة ابن سعيد ابن لهيعة إن كان هو ضعيفا، عبد الله ابن لهيعة هذا قالوا إنه مختلط، احترقت كتبه أو أي سبب، ومن سمع منه قبل الاختلاط أحاديثه صحيحة. وبعضهم مثل ابن حبان قال كل أحاديثه ضعيفة قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هكذا قالوا. فلعل على هذا المذهب ضعف، لكن قتيبة بن سعيد وعبد الله العبادلة، عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب رواياتهم من صحيح روايات ابن لهيعة عدوها. على هذا إن شاء الله لا يظهر لي ضعف هذا الحديث، إلا أنه بعض العلماء ضعفه، منهم الشيخ الألباني في ضعيفه الترمذي. والذي يظهر إن شاء الله ابن لهيعة حديث قتيبة بن سعيد عنه نص على أنه من صحيح حديثه، الشيخ نفسه ذكر هذا، الشيخ الألباني، نعم. فالحاصل على كل هذا الحديث ليس فيه نكارة. أيضا قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسنادي، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن ابن شعيب، والمثنى ابن الصباح وابن لهيعة ضعفان في الحديث. طيب، أنا هنا رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن أمر ابن شعيب والمثنى ابن الصباح، أين مثنى ابن الصباح وابن لهيعة ضعفان في الحديث؟ لكن إذا كان الراوي عنه ابن قتيبة فيصحه حديثه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل الحديث يوافقه، توافق الآية، وكذلك عمل أهل العلم عليه والله أعلم، ويظهر لي أن الحديث لا يضعف. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، نعم. فعلى كل حال إن شاء الله هذه المسألة واضحة، أي من جملة المسائل التي مسائل النكاح. باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فهل يكون أولا قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف إلى آخره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ما المقصود بالنكاح هنا قالوا كل موضع في كتاب الله تعالى جاءت كلمة النكاح فهو بمعنى العقد إلا هذا الموضع مفسرة أو هذه الآية تفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس من هي الذي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فقال ليس معه إلا كهدوته ثوبي هذا إلى آخره فإذا انظروا باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها يعني هل تحل للأول أو لا تحل قبل أن يدخل قال حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ليس الزبير عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وما معه إلا مثل هدبة الثوب هذا الثوب ورفعت طرف ثوبها وقال ليس معه إلا هدبة تشير إلى أنه لا يأتي أو لا يقدر أن يأتي النساء فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني لابد أن يجامعها العقد المجرد لا يكون محللا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالعقد المجرد لا يحلل لها الزوج الأول نعم الثاني عبد الرحمن بن الزبير ثالث عبد الله بن الزبير أي واحد تتزوج منه جاز لكن الرجوع إلى الزوج الأول لا يحل بمجرد العقد لابد أن يدخل بها لكن هذه المسألة أيضا من المسائل الصعبة التي تدور في الأمة الآن والمذاهب اختلفت قالوا يعني هذه ليست إلا أنها ليست بالموافقة بأنك تتزوج لليلة واحدة ثم تطلق وأنا أتزوج منه لا يجوز هذا يسمى تحليل والحديث الآتي يدل على أن هذا ملعون فاعله لكن الآن في بعض المذاهب يجيزون مثلا المذهب الحنفي ومن الغريب أن العلماء يديرون هذه المكاتب التي تأتي النساء في مثل هذا أولا المسألة الطلاق مختلف فيها هذا وأكثر العلماء قالوا أنه إذا طلقها ثلاثا دفعة واحدة فهي بائنة مبتوتة منه والآخرون وخاصة من علماء أهل الحديث والصحابة كان من أقوالهم قالوا إنه إذا طلقها طلاقا شرعيا بحيث يطلق في الدورة الأولى أو في الحيض الأول ثم الثاني بعد الطهر ثلاث تطليقات متفرقات أما إذا طلقها ورمى إليها ألف طلاق دفعة واحدة فهذا لا يعتبر إلا واحد واستدلالهم من قول ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فلما كان عمر رضي الله عنه فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات فجمع الصحابة واستشارهم وقال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فمن هنا إذا طلق في مجلس واحد يجلونه ثلاثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فتحوا بابا آخر ماذا يفعلون لو كان يعتبر طلقة واحدة وهذا من كرام كبار العلم أهل العلم أيضا من الصحابة وغيرهم لو تعتبر طلقة واحدة فكانت هذه مسألة محلولة بحيث أنه يراجعها لأنها له حق المراجعة في الطلقة الأولى والطلقة الثانية ما هو كذا لكنهم قالوا ما دامت تحرم فجالوا باب التحليل فيتفق الزوج مع واحد حتى قد يعطيه هو المهر ويقول خذ من المهر وبت معها ليلة واحدة ثم بعد ذلك طلقها وأنا أتزوج يفعلون هذا الآن والمدارس الإسلامية في الهند وباكستان أقول هذا بناء على كتاب ألفه واحد منهم سكين التحليل. سكين التحليل يقول كم تذبح من النساء بهذا، ويأتي ناس يدورون حول المكتب ويقولون إذا جاء شيء جديد أتونا للتحليل، لأن هذا شيء متذوق يتذوقه. نعم هذا موجود كتاب عندي وكتب هذا، وهذا واقع الأمر بالفعل. وأنا أذكر أن هذه مسألة قديمة في جماعة أهل الحديث في الهند، الحكومة الهندية طلبت الأحكام الخاصة أو أحوال الشخصية في النكاح والطلاق من المسلمين، فقدمت الجماعة أن الطلقات الثلاث واحد في مجلس واحد، هكذا قدموا إلى الدولة. وقدم الإخوان هذا للتاريخ نذكر لكم تحفظوها، فقال إيش اسمه، وأما الآخرون قدموا أن الطلاق الثلاث تلقى واحدة. قبلت الدولة، قالت هذه هي المسألة هي الأسهل للأمة. شوفوا قبلت من جماعة أهل الحديث وقالت إذا طلق دفعة واحدة في مجلس واحد يعتبر تلقى واحد، وإن كان يشنع الناس عليه ما لا بأس. قام ناس وعليه مؤتمرات خوارج وأشياء وأشياء إلى آخره. كان واحد منهم في زمن الإنجليز القاضي القضاة في بعض المناطق عمره 95 سنة، اشترك في هذا المؤتمر، كان عملت جماعة الحديث مؤتمر الطلقات الثلاث، فاشترك هو. قال والله لو كنت عرفت هذا أنا هذه المسألة لقضيت بها، وحكى القصة. قال حصل في سرحد، هؤلاء خان، تعرفون خان عندهم حماقة زيادة، قوة وحماقة، فأفغان وخان وكذا، فطلق واحد منهم ثلاثا، قالوا لا، لابد أن إذا أردت أن تسترجعها لابد أن تعمل حلالة، باللغة الأردو يكون حلالة يعني تحليل. قال إيش معنى التحليل؟ قالوا يتزوج واحد لليلة واحدة مع زوجتك ثم في الصباح يطلق ثم تتزوج. قال هو يبيت مع زوجتي؟ أطرق رأسه، قال يبيت مع زوجتي؟ قالوا نعم لابد أن يبيت وإلا ما يصير. فكر وقدر ثم فكر وقدر، قال لا بأس، لكن في الصباح اقتله. الناس ظنوا أن المسألة سهلة، الناس ظنوا أن المسألة سهلة، وبالفعل طلقوه. قالوا يمكن كلام هكذا. لما أصبح كان جالس على بالبندقية على الباب، فلما خرج أطلق عليه النار وأرضى قتيلا. قال لو هذا كان قضى هذا القاضي، هذا القاضي كان قضى على هذا أنه له تحليل وله كذا. قال لو كنت عرفت هذه المسألة ما كان عندي هذه المسألة، وأنتم تستندون بالسنة والحديث، لو كانت هذه المسألة عندي لقضيت بها قبلها 60 سنة، قبل تحرير الهند وكذا كانت هذه المسألة. فالحاصل على كلها المسألة هذه صعبة جدا. الآن هنا الناس يسألون، فنقول لا يفتى إلا بما يفتي المفتي المملكة، لا يجوز أن يفتي. وأنا والله سألوني قلت لا أنت لا تسأل هنا ولا قال لا أنت من أهل قلت أنت ممن أنت ما دام تخرج من المذهب لا يجوز لك في هذه المسألة للمصلحة. فأقول له قال لا أنت تكتب ليهم. قلت أنت تحصل هذه الفتوى من باكستان، لا تطلب مني أنا ما أقدر أعطيك شيء. قال لا ما يقبلون هناك. قلت أنا لست من علماء المملكة، أنا طالب علم. أنت علماء المملكة إذا ذهبت هم ما يقضون لك إلا ثلاث يلح عليه. قلت لا يفتى في المكان الذي يفتيه مفتي المملكة أنه خلافه أبدا. أنت روح في الهند تحصل، راح مسكين وأخذ الفتوى وتزوج، قاطعوه مقاطعة تامة قبيلته وقالوا هذا يزني كل يوم. مسائل صعبة جدا، الله المستعان على كل حال. انظروا الحديث الآتي الآن، الباب الآتي، باب ما جاء في المحلل والمحلل له. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة. قال بعضهم الرميصاء أصلها رميصاء، لكن واحد يكون إذا كان ألثغ ماذا يقول؟ غميصاء، فهي غميصاء أصلها رميصاء، رميصاء أو الغميصاء. قالوا هي لعل أحدا يكون ألثغ ف فيتكلم غميصة غميصة الرامة يتكلم. هذا من هو؟ عطاء بن واصل كان فصيح جدا جدا. عطاء بن واصل المعتزلي كان فصيح جدا جدا. فقالوا له: كيف تقول اطرح الرمح، كيف تقول أنت؟ قال: أقول ألقي القناة، ما أقول اطاح. شوف، فكان فصحاء العرب فيهم لثغة، مشهورين هؤلاء ذكروا فيه. قالوا: طول الحياة ما يتكلم بالرعاء أبدا. نعم، يأتي وبعضهم له أيضا بعض الحروف ما تخرج منه يتجنب منها طول الحياة. نعم، على كل حال، فهنا قالوا إنها هي أصلها رميصة، لكن أحدا يكون ألثغ فنطق به الغميصة. مكحول هذا ابن سهراب الشامي، هذا كان ألثغ، وعجمي قالوا أنه كان يعني يصعب عليه كلمات كثيرة منها. رحمة الله على الجميع أئمتنا، اللهم اغفر لهم ورفع درجاتهم. قال: حدثنا أي نعم رميسة قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر. فرضنا أنها تزوجت زوجا لم يقدر أن يجامعها، فلا بد أن يفسخ، وإذا كان اختلى به فيوجبون عليه المهر، ولا بد أن يكون إذا اعترف أنه لم أقدر، ما دام اختلى بها لم أقدر أن أتزوجها أو أجامعها، فلا بد أن تتزوج واحد آخر إلى آخره. باب ما جاء في المحلل والمحلل له، يعني المحلل الذي يفعل هذا الفعل والمحلل له الذي يطلب أن يفعل له هذا الفعل. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي ثقة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أشعث بن عبد الرحمن بن الزبيد اليامي، نعم، وهو أيضا ثقة. قال: حدثنا مجالد، هو مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، عن الشعبي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، المحل والمحلل له، ولفظ آخر أو في لفظ آخر محلل، نعم، محل والمحل له أو محلل له. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس، ولذلك هذا الحديث يصح من طرق أخرى، وهذا الإسناد بالذات يكون حسنا لغيره. قال أبو عيسى: حديث علي وجابر حديث معلول، هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر الشعبي عن الحارث، حارث بن عبد الله العاور أيضا ضعيف، فإذا الشعبي عن جابر والحارث عن علي، في كليهما يكون ضعفا في الإسنادين، مجالد والحارث عن علي، إلا أنه يقوي بعضهم بعضا، وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن النمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن النمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. الحديث على كل حال له طرق، وجاي الحديث الثاني الذي هو الصحيح يقويه، فيكون معناه لعن الله، اللعن لا يكون إلا على فعل كبيرة، ومن علامات من تعريفات الكبيرة كلما ورد عليه اللعن وعدم نظر الله عز وجل عليه أو ترتب العقاب وإدخال النار إلى آخره مما وعد الله تبارك وتعالى، فهذا من الكبائر ولا شك فيه، وذكر أهل الكبائر ذكره الذهبي وغيرهم الذين كتبوا في الكبائر، وكذلك الحيثم في الزواجر أدخلوه في الكبائر. نعم، وهنا جاءت الروايات أخرى، قال اللهم صل وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبي هريرة، وهو حديث صحيح أيضا، حديث ابن مسعود وأبي هريرة أخرجه أحمد البزار وأبو يالا الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وهو حديث صحيح نص على صحة الزيلعي في نسب الراية. نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحنفية. وعقبة قال قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. قال عبد الحق في أحكامه إسناده حسن، وابن عباس أخرجه ابن ماجه وفي إسناده الزمعة إلى آخره. ما على كل الأحاديث صحيح من طرق أخرى كثيرة. وهذا الحديث فيه خطأ من بعض الرواة في تبديل راو براو، ولا يضر في تقويته إن شاء الله، يكون يتقوى بالأحاديث التي بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هذا إيش نسبته؟ العدوي. العدوي محمود بن غيلان العدوي ثقة، أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري من الثقات عن سفيان وهو سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرهبيل. أبو قيس ثقة، هزيل بن شرهبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. اي نعم، لعن الله لعن رسول الله، وهناك لعن الله لعن المحلل. ان رسول الله ايضا في الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لعن الله في روايات أخرى كما ذكر هنا في روايات بعضهم، منهم من قال استدل بهذا الحديث يعني بحديث لعن الله المحلل والمحلل أرى كراهة النكاح والمشروط بها وظاهره. على كل هل جاء لفظ لعن الله ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم عقبة بن عامر، نعم موجود هو، نعم. فعلى كلها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من عند الله، ما يلعن عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس العودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم الذين يكون قد جاء منهم صراحة، وأما الآخرون لم يأت منهم فليس معناه أن الآخرين مخالفين لهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. سبحان الله، وكيع ابن الجراح قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أهل الرأي، ويقصد به الإمام أبا حنيفة رحمه الله أنه يعني يقول أنه يجوز التحليل. هذه مشكلة مما نسبت إلى الإمام أبي حنيفة أو أهل الكوفة، ربما ينسب قول في الحقيقة، وينبغي أن الإمام أبا حنيفة من أورع الناس فينسب إليه أقوال ينبغي أن تحقق في الحقيقة. الآن نحن إذا حققنا الحديث فكل راوي وكل لفظة وكل كلمة، لكن أن منقول عن الأئمة لا يحقق. الآن لو طلبت من أحد أثبت لنا أن الإمام قال هذا القول في مسائل كثيرة فيقعد الإنسان ولا يقدر أن يثبت، لأن الكتب التي الآن يتناقلون منها أخذت من قبله ومن قبل ممن أخذت، وما أصل مصدر الكتاب أيضا. سبحان الله، أنا كنت طالع كتاب الأصل لمحمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وهو مباشرة سألت أبا حنيفة رحمه الله تجد فيها أشياء يعني كأنك تستغرب. الإمام يجيز أن يقرأ الفاتحة بالفارسية، كذلك الصلاة كلها، وهذا صعب نقول يعني كيف يقول هذا. الذي يقدر أن يحفظ الفاتحة بالفارسية كيف يقدر أن يحفظ بالفارسية ومعناه بالعربية ليس موجود في مخه وفي ذهنه؟ أنا ما أفهم هذا. لكنه جاء فيه أنه إذا قال الله بزرق ترست، هذه كلمة مأخوذة منها من الكتاب موجود، الله بزرگ ترست يعني تكبير تحريم الله أكبر ترجمته. ثم قال مدهامتان ترجمته قال دو باغ سرسبز است بالفارسية، يكفي آية واحدة. ثم ركع وسجد إلى آخر أشياء كثيرة. لو ذهبت تبحث كتاب الأصل من أين أخذوا أصله، أين مخطوطة، هل هو ثبت أن الآن زمن التحقيق يثبت أن هذا الكتاب ثابت عن المؤلف المنسوب إليه أو ليس بثابت، 100 وجه مو كذا. من هذا الطريق ينقطع لنا النسبة، نسبة الكتاب إلى المؤلف مشكلة. فلذلك ينبغي أن نحتاط في النقل، أو من الواحد يتكلم الإمام أبي حنيفة أو إمام مالك أو أي إمام بمثل هذا النقل، في الحقيقة هذا من سوء الأدب مع الله ومع رسوله مع الأئمة ثم مع الأئمة. نعم، لا ينبغي أن يتكلم على الأئمة، ربما لم يثبت عنه. نعم، أما هذا ثابت عنه بإسناد صحيح، مثل ما انظر وكيع بن الجراح نفسه له قول في كتاب الحج مررنا وكذا، لما قال وقال الإمام أبو حنيفة، هو قال أنه من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله من معاصريه. متى توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ توفي 150 وهو أظن 54 أو كذا وكيع، وكان يقولون أنه شيخ الشافعي، وكيع شيخ الشافعي، وينسب إليه. شكوت إلى وكيع، ما ندري هذه النسبة، شكوت إلى وكيع سوى حفظ الشافعي يقول، فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي. فهناك في مسألة الحج لما جاءت الإشعار، إشعار الدابة أي شق صنامي البدنة، ليست الغنم ضعيفة لكن البقر وكذلك الإبل يجوز، بل السنة يشق. قال الإمام أبو حنيفة لا يجوز الإشعار فإنه مثلى. ولذلك هناك نفس في كتاب الترمذي قال وكي لا تسمعوا في هذا كلام الإمام أبي حنيفة، صرح بهذا موجود هناك. فالحاصل على كل حال، نحن يجب علينا أن نحترم جميع الأئمة، لكنه لا يجوز لأحد أن يترك السنة الثابتة ثم يقول إمامنا. ليس إمامنا، إمام الجميع هو، ليس إمامك الآن، إمامنا إمامكم كتابنا، كما قال ابن القيم رحمه الله في بحث جيد أنه متأخرين الآن تعصبوا لمذاهبهم، فيقول إمامنا إمامكم كتابنا وكتابكم رأينا ورأيكم، وهكذا يقول وينكت عليهم. هذا كله مما لم ينزل الله به من سلطان. ولذلك ويجب احترام الأئمة دائما، إذا جاء القول عنه نقول غفر الله له ورحمه، ربما يكون ثبت عنه، لكن بأدب يقول كما قال أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال جارود، قال وكيع، وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا لها أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. يعني إذا كان نكح إنما الأعمال بالنيات، إذا نكح بنية التحليل ثم أراد أن يستمر في هذا لا يجوز، لأن النكاح أصلا فاسد. هكذا يقول، الشيء الذي لعن الله على فاعله لا يكون ثابتا شرعا، فبذلك يجب عليه أن يفسخها ثم بعد ذلك ينكحها من جديد. وكم يحصل هذا، وكم تحصل المقاتلات والقتالات، أن هناك ناسا تزوجوا لليلة واحدة، المرأة رفضت ما أروح عنده، أنا أكون عندك، لأنه راقه المقام هنا، فيحصل قتل وقتال في هذا. هذا موجود في الهند، أنا أعرف كثير عند الإخوان الحنفية يفعلون، والله المستعان. نعم، العقد صح، شرط فاسد لابد أن ينقض الشرط، ثم بعد ذلك يعني إذا كان شرط بأنه ليلة واحدة هذا الشرط حرام وهذا الفعل حرام، والحرام لا ينبني عليه الحلال، فلا بد أن يفسخ. غاية ما فيه يقال له آتها المهر، ثم إذا أردت أن تتزوج فبمهر وخطبة جديدة ومهر جديد إلى آخره. لا يحل، هذا هو لا، ما دام لا يحل له ولا كذا، لكنهم على كل حال. ولذلك الإمام ابن وكيع ما قدر أن يصبر، قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. نعم، على كل حال اللهم اغفر لهم وارحمهم. يقول: قال جارود قال وكيع وقال سفيان: إذا تزوج رجل المرأة ليحللها ثم بدأ له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. الله المستعان. نعم. يقول: قلت الشارح رحمه الله وهو من علماء أهل الحديث في الهند عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله، قال صاحب العرف الشذي أحد أئمة أو أحد علماء الحنفية في الهند، له كتاب حاشية العرف الشذي على سننه أو على جامع الترمذي، قال: والمشهور عندنا أن الشرط إثم والنكاح صحيح. قال: ولأبي حنيفة ما أفتى عمر بسند لعله جيد أن رجلا نكح امرأة للتحليل، فقال له عمر: لا تفارق امرأتك وإن طلقتها فأعزرك. قال: فدل على صحة النكاح التحليل. هذا يحتاج بأن يبحث ماذا صحيح عن عمر. قلت: روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن فعلها. وذكر هذا الأثر الشوكاني في النيل بغير السند، ولم أقف على سنده، فمن يدعي أنه صحيح عليه البيان. وأثر عمر هذا يخالف ما أخرج ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. رجمتهما أيضا يحتاج إلى أنه صحيح. ويخالفه قول ابن عمر: كنا نعد هذا سفاحا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الحاكم قد تقدم ثم قال صاحب العرف الشذي: وإن لم يشترط في اللفظ، فإن كان الرجل معروفا بهذا الفعل فمكروه تحريما، كما في فتح القدير وفي بعض كتبنا أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب، لأنه نفى أخاه المسلم. قلت: وفي بعض كتب الحنفية أنه مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح، هذا هو معمول به عند حنفية ديارنا، يقول الشيخ، فيعملون به ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم ويصيرون مأجورين، فهداهم الله تعالى إلى التحقيق. هذا كلام شيخ صاحبه تحفة الأحوذي رحمة الله. فالحاصل الخلاصة أن هذا فعل حرام لا شك فيه، لا يجوز أن يكون له رواج في بلاد الإسلام. الحمد لله هنا ما تسمع، لكن البلاد التي لا تحكم بدين الله العلماء أهواهم مختلفة، كل واحد يحكم بما لم ينزل الله تبارك وتعالى. نعم. باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. قال: حدثنا ابن أبي عمر. نكاح المتعة معروفة أنها مؤقتا، كان معروفا لديهم، يتزوجون على مهر أو على هباع شيء ما، ثم إذا انتهت المدة فانتهت علاقته. ما إنما كان هناك الظاهر لا خطبة ولا كذا، فتربط المرأة مع شخص بهذا الكلام بأنها نكحتها أو أخذها لشهر بدل كذا وكذا، تبيع بضعها بدراهم معدودة. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان وابن ويينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما، محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن الحسن من الثقات، عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما محمد ابن علي عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر. في زمن خيبر هنا جاء الاختلاف، هل كان النهي عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة في كلاهما في زمن خيبر؟ بعضهم أثبت وبعضهم قال إن نهى عن المتعة قبل ولحوم الحمر الأهلية كانت في خيبر، وهكذا على كل حال الاختلاف في هذا. لكن الصحيح أن النهي ثابت عن متعة عن تمتع النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر هو الصحيح فيما يظهر في لحوم الحمر الأهلية. نعم. وفي الباب عن سبره الجهني، هو سبره بن معبد الجهني وابي هريره رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصه في المتعه، ثم رجع عن قوله حيث اخبر، حيث ظرف مكان الظاهر، يعني وقت ما اخبر، لان حيث ياتي للظرف الزمان هو للظرف، للظرف زمانا ومكانا. فروي عن ابن عباس شيء من الرخصه في المتعه، ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعه وهو قول الثوري والمبارك واحمد والشافعي واحمد واسحاق، ما اظن ان احدا من اهل السنه يجيز المتعه. واما ما جاء قال يعني ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه بالفعل ثبت عنه انه كان يقول بجواز متعة النساء، لكن جاء الرجوع عنه ثابت هذا. لما ذكروا له قالوا يا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا ابن عباس ماذا تقول في المتعة؟ فقد تغنى بها الشعراء. قال ماذا قالوا؟ قال قد قلت للساحي لما طال محبسنا يا ساحي هل لك في فتوى ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقالوا هل تغنى به الشعراء؟ والله لا أقول إلا إنها مثل الميتة للمضطر، مثل الميتة إذا كان يريد أن يموت. هنا أيضا وجد بعضهم فرصة قال وأفتى به، قال إذا وقع في مكان يخاف على نفسه الزنا ولا يقدر أن يصبر فيتمتع، لكنه والله أعلم يجب عليه أن يصبر، نعم حتى هذا لا يجوز، لكنه جاء رجوعه عنه كما نقلوا عنه بإسناد صحيح. الزواج بنية الطلاق، والله هذا الذي يقولون الله، الذي إذا رأينا أنا أمامنا فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم موجود أنهم قالوا الزواج بنية الطلاق جائز، لأن ما دام لم يبدي لك لا يجوز لك أن تفتي أنه غير شرعي، ما دام لم يبدي نيته في قلبه لكنه تزوج بالولي والخطبة والمهر وبولي وشهود فالنكاح صحيح، اسمه عليه إذا كان طلقها، أما إذا استمر فقد يكون يصحح النية لأنه لم يبدي عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما تحدثت به أنفسها، فرضنا أنه عزم أنه بهذه النية، لكنه إذا صح النية الاستمرار صحيح أجازه، لكن الذي يظهر أنه إذا كان بالفعل بهذه النية يأثم الله أعلم، لأن هذا متعة تحيل والاحتيال على دين الله عز وجل، أليس هذا هو هذا؟ اي نعم، ليس فيه مخرج للتحليل لتحليل المتعة مطلقا، نعم لا شك، والصحابة كلهم وحتى ابن عباس لما رجع عنه، فيكون الشيخ المودودي رحمة الله عليه أخذ هذه المسألة لبعض الطلبة الذين يدرسون أظن أو كيف، ذكر هذا وقال إذا وقع في مشكلة وخاف على نفسه الزنا، يعني مثل ببعض الأمثلة، قال طالب في الغرب لكنه يسكن بجانب الآن هم يقتل، لماذا أنت تسكن بين هذه الأغنام؟ فيقول طالب بجانب الطالبة نعم، فمثل هذه أجازوها، لكن ينبغي ألا يقال بهذه الصورة، وإلا يفتحون الباب على مصراع أو مصراعين مشكلة. ليس لي، من الذي يقول؟ لا لا لا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هو للتعبيد، نيتهما أن يكون للتعبيد، إلا إذا وقع شيء، إلا إذا وقع شيء فقد فسح الله المجال، لكن لا يجوز له أن يقول أنا أتزوج لسنتين ثلاثة وأخذ منها أولاد ثلاثة وأربعة ثم أرميها، هذا على كل حال الله المستعان. نعم. فهنا قال حدثنا الحديث الثاني قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة. نعم. سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري الموسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف. موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. أن محمد بن كعب وهو القرضي الثقة العابد. نعم معروف محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس إنما قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس ما هذا تعريف للمتعة ليس ما ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. هذا لم يثبت ابن عباس لأن مداره على موسى بن عبيدة الربذي ولم يثبت لو كان ثبت لكان دليلا قاطعا ما ينسب إليه إلا أن القول به ثابت عنه ثم رجوه عنه أيضا ثابت فلم يوجد أحد من الصحابة يؤثر عنه أنه أجاز المتعة فهذا إجماع من الصحابة وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يعني خرق الإجماع حراما في كل زمان وخرق إجماع الصحابة من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساد مسيرة. فالصحابة هم أول من تصدق عليهم هذه الآية وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.